بالملايين لو أمنت بالملايين. مشاهدي الحكمة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من مصر الحرة، وأهلا ومرحبا بكم من جديد. وبدأت تفاعلات كثيرة حول حملة قناة الحكمة و لمقاطعة شركة موبينيل تحت عنوان قاطع موبينيل نصرة للدين. النهاردة كان في رد فعل صحفي وإعلامي كبير، هنشوف تقرير إحنا أعددناه الآن ونعلق عليه سويا بعد ذلك. تقرير أستاذ جمال. تصاعدت ردود الأفعال الإعلامية على حملة مقاطعة موبينيل وكل منتجات آل ساويرس. أي مسلم لازم يقطعها، ده بيعمل فتنة تانية بين المسلمين والمسيحيين تاني. نجيب ساويرس أصلا بيستهدف الدين في كل مواقعه، فأول حاجة من هو مثلا قنواته، قناة الأون تي في، القنوات الإيرية الرسمية بتاعته وجريدة المصري اليوم، كلها في اولها وفي الاخره بتستهدف الدين. قطع الشركه، وده اسلوب ما يصحش من راجل المفروض ان هو محترم ومسؤول في البلد. لما يكون هو راجل قدوه وبيعمل كده، امال الباقي هيعمل ايه؟ انا قطعت شركه موبينيل علشان الاستهزاء اللي استهزأوا بينا على الفيسبوك، وان شاء الله مش هنتعامل معهم كلنا، ولازم نوصل صوتنا للعالم كله ان هو يمنع شركه موبينيل ديت اساسا تبقى في الوجود اساسا. هو راجل يمتلك مجموعه اقتصاديه كبيره، احنا ردنا هيكون عن طريق الاقتصاد دوت، او ان احنا نضربه في في في عقر داره زي ما بيقولوا. ما انا ممكن، انا راجل مسلم، طب ما انا ممكن انزل على الفيسبوك حاجات تانية مسيئه كتير، وكتير جدا من الشباب ممكن ينزل. حمله مقاطعه موبينيل وكل منتجات آل ساويرس التي شنتها قناة الحكمة وصفحات على الفيسبوك. خرج علينا نجيب ساويرس بطريقة يعني غير لائقة منه على موقعه الخاص أو على حسابه الخاص في موقع تويتر، وعمل شكل غير محترم كده للرسم الكرتوني المعروف ميمي وميكي، اللي هو اللي هما في الأصل يعني في إيران يعني ميكي وميمي. وضع للأخ ميكي لحية طويلة، وضع طيب هو كده حصل عطل في التقرير. معايا على الهاتف الأستاذ محمد سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أنت حضرتك الآن في بورسعيد مع الشيخ الحويني في محاضرة. يا ترى ما هي أصداء هذه المحاضرة وما حدث يرتبط بحملتنا ضد موبينيل؟ والله بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحاضرة كانت بعد المغرب بمسجد الصديق بمدينة بورسعيد، وكان عدد الحضور يعني عدد كبير، يعني أكثر من 10,000 شخص على الأقل داخل المسجد وخارج المسجد في الساحات التي حول المسجد. الحمد لله. الشيخ اتكلم عن يعني الكياسة في فن السياسة الجزء الثاني، الجزء الأول كان قاله في المدينة الجامعية بجامعة القاهرة. النهاردة طبعا اتكلم عن مسألة ما فعله نجيب ساويرس في حسابه على تويتر، بأنه رسم استهزأ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم واستهزأ بالنقاب، وكما قلت قبل ذلك نقاب السيدة عائشة أم المؤمنين وحفصة وميمونة وغيرهم. الشيخ النهاردة اتكلم وقال كلام بوضوح شديد، قال يا جماعة لابد أن يعلم هؤلاء أننا نستطيع أن نؤدبهم، فلابد أن نؤدب كل من استهزأ بديننا واستهزأ بشريعتنا، ويعني سواء كان مسلم أو نصراني. والشيخ أكد على معنى أننا يعني لا نقاطع النصارى، فالنصارى هم من المجتمع ويعيشون معنا من زمان طويل في أمان والحمد لله، فنحن لا نقاطع النصارى، لكن نقاطع لو كان هذا الرجل الذي فعل هذه الرسوم كان مسلم لا ينبغي علينا أن نقاطعه. فالشيخ أكد على هذا المعنى أن كل واحد يؤمن بالله ورسوله فورا لو كان معاه 012 أو أي حاجة خاصة بموبينيل، أي أرقام خاصة بموبينيل، فيعني يعني يرميها فورا ويستبدلها بأي شريحة أخرى، فنحن لن نبيع ديننا بمثل يعني هذه الشرائح يعني. وأكد الشيخ على هذا المعنى، والحمد لله كثير من الإخوة يعني فور المحاضرة أخرجوا الشرائح من موبايلاتهم ورموها على الأرض. وأنا أنادي بشيء آخر، أن كل من يتصل بك، أي إنسان يتصل بأي واحد مسلم غيور على دينه من أي رقم من شركة موبينيل ألا يرد عليه. ألا يصل إليه بحالة من الأحوال حتى يغير هذا الرقم. فهذه حملة منا نستطيع بها بإذن الله عز وجل. هؤلاء الذين يملكون الإعلام ويملكون الصحف التي يسمونها مستقلة، هي ليست مستقلة، هي صحف يعني لها أجندات خاصة ليبرالية وعلمانية وغيرها، والفضائيات ليست مستقلة إنما لها أفكار ولها مناهج. والحمد لله الشباب السلفي كان شبابا متحضرا بمعنى الكلمة، لم يخرج شاب واحد ولا واحد على مستوى الجمهورية من الشباب السلفي لا ضرب حد من شركة مبنيل، ولا راح مثلا ضرب طوب على الشركة، ولا رمى أي حد بأي حاجة. ما فيش أي نوع من أنواع التعامل بغير التحضر تم في الثلاث أيام اللي فاتوا، وده دليل إن إحنا الحمد لله لما بنيجي نخالف ما بنخالفش بطريقة الإيه، بطريقة الدستور أولا، ونعمل مظاهرات في عشان نرغم الشعب ونقول للشعب أنتوا كلامكم ليس له قيمة. لكن إحنا بنقول يا جماعة كل واحد يستطيع أن يفعل ذلك فلا بد أن يفعل ذلك. نعم. ده يعني خلاصة الإيه الموضوع اللي حصل النهاردة في المحاضرة. وطبعا كان حتى الله معنا رجل في الجيش، ضابط في الجيش، أول حاجة فعلها فتح الموبايل بتاعه وطلع الشريحة على ملأ من الناس ورماها يعني خارج المسجد. فجزاه الله خيرا، وجزا الله خيرا كل من هو غيور لدين. العلاقة مش علاقة لحية ولا نصاب ولا الكلام ده، الموضوع مش كده خالص. الموضوع هو استهزاء بسنة رموز. نعم. أو واجب برموز من رموز السنة النبوية. نعم. شكرا جزيلا لك شيخ محمد سعد الأزهري على هذا التوضيح، وشكرا لك أنك نقلت لنا تأييد فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني لحملة مقاطعة موبينيل نصرة للدين على قناة الحكمة. وسوف نزيع محاضرة فضيلة الشيخ في أقرب وقت، ممكن خلال 48 ساعة القادمة بإذن الله ستكون المحاضرة مذاعة على القناة. الحقيقة احنا بنعتذر عن الخطأ الفني اللي حصل أثناء إذاعة التقرير، وهنشوفه تاني مرة أخرى مع حضراتكم. التقرير أستاذ جمال. تصاعدت ردود الأفعال الإعلامية على حملة مقاطعة موبينيل وكل منتجات آل ساويرس. أي مسلم لازم يقطعها، ده بيعمل فتنة تانية بين المسلمين والمسيحيين تاني. نجيب ساويرس أصلا بيستهدف الدين في كل مواقعه، فأول حاجة من هو مثلا قنواته، قناة الأون تي في، القنوات الإيرية الرسمية بتاعته، وجريدة المصري اليوم، كلها في أولها وفي الأخيرة بتستهدف الدين. قطع الشركة، وده أسلوب ما يصحش من راجل مفروض إنه هو محترم ومسؤول في البلد. لما يكون هو راجل قدوة وبيعمل كده، ما للباقي هيعمل إيه؟ أنا قطعت شركة موبينيل علشان الاستهزاء اللي استهزأوا بنا على الفيسبوك، وإن شاء الله مش هنتعامل معهم كلنا، ولازم نوصل صوتنا للعالم كله إنه هو يمنع شركة موبينيل ديت أساسا تبقى في الوجود أساسا. هو راجل يمتلك مجموعة اقتصادية كبيرة، إحنا ردنا هيكون عن طريق الاقتصاد دوت، أو إن إحنا نضربه في في في عقر داره زي ما بيقولوا. ما أنا ممكن، أنا راجل مسلم، طب ما أنا ممكن أنزل على الفيسبوك حاجات تانية مسيئة كتير، وكتير جدا من الشباب ما يكون ينزل. حملة مقاطعة موبينيل وكل منتجات آل ساويرس التي شنتها قناة الحكمة وصفحات على الفيسبوك. خرج علينا نجيب ساويرس بطريقة يعني غير لائقة منه على موقعه الخاص أو على حسابه الخاص في موقع تويتر، وعمل شكل غير محترم كده للقص لل يعني الرسم الكرتوني المعروف ميمي وميكي، اللي هو اللي هما في الأصل يعني في إيران يعني ميكي وميمي. وضع للأخ ميكي لحية طويلة، وضع للأخت ميمي نقاب، وقعد يعني وضع الرسم، وطبعا الشباب هاجموه واعتبروه نوع من التحدي السافر والسخرية من معتقد المسلمين في مصر. ها هو نجيب ساويرس حينما يغضب من منتقديه. انا عن نفسي لا، لان اسبق انا شارس، لا انا شارس اساسا، بيجي حد يطيدني بطلع عليه اللي خلفه ما بيعرفش. طبعا سمعتم تعليق نجيب ساويرس، والحقيقة طبعا ده تعليق سابق، لكن بشكل عام بيقول اللي بيخالفني بعمل فيه كذا. أمر مؤسف جدا أن نسمع هذه العبارة على التلفزيون المصري من رئيس حزب ورجل أعمال كبير في حجم ساويرس. لكن النهاردة نقول كمان أن وكالات الأنباء أشارت في يعني في آخر اليوم عن تراجع مؤشرات البورصة المصرية في نهاية التداول اليوم جراء تراجع حاد في أسهم أوراسكوم للاتصالات المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس. سجل مؤشر البورصة الرئيسي تراجع بنسبة 75% ليصل إلى 5438.38 نقطة، متأثرا بتراجع أغلب الأسهم القيادية على رأسها أوراسكوم. أوراسكوم تيليكوم نشرت شركة موبينيل على حسابها في تويتر رسالة إلى عملائها تتبرأ فيها من تصرفات ساويرس وتحاول إعادة ثقة المسلمين من جديد، حيث قالت شركة موبينيل الشركة المساهمة المصرية على حسابها في تويتر أنها بتفخر بمصريتها وتقدم أفضل خدمة لعملائها وللسوق المصري وتلتزم منذ تأسيسها بمبدأ الحيادية، مش عارف فين يعني. ويدل هذا التصريح على مدى تأثير الحملات التي دعا إليها الإسلاميون التي بدأت في التأثير الموجع على الشركة لدرجة أنها تستجير بعملائها خوفا من الانسحاب المستمر والمتزايد. أنا أتمنى أن يكون فعلا عند موبينيل الشجاعة أنها تعلن كم شريحة انسحبت أو كم صاحب خط انسحب من عندها خلال هذا اليوم وأمس بعد هذه الحملات التي قام بها يعني المسلمين. ومن أكبر التعليقات التي ساءتني في وسائل الإعلام إن هم حصروها كأنها معركة بين السلفيين وساويرس، لكن هي الواقع بين كل محب للدين وكل محب للسنة النبوية. يعني أنا أشكر أستاذ حفني وافي في الأهرام المسائي، هو كاتب يعني موضوع طويل لكن حط له عنوان يعني أنا مستأمنه أن السلفيون يعلنون الحرب على ساويرس، والأمر طبعا ليس كذلك، إن ليس حربا على ساويرس من السلفيين إنما من المسلمين، لأن كل مسلم يفهم الدين يفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح هو رجل سلفي. الحاجة اللي أنا كنت عايز أؤكد عليها إن إحنا زي ما قال فضيلة الشيخ الحويني لا نتصادم مع نصارى مصر تجاريا ولا اقتصاديا على الأقل مرحليا، وهذا الكلام مرتبط بموقفهم اللي أنا سمعته من كتير منهم إنهم رفضوا تصرف ساويرس. إحنا ضد ساويرس شخصيا وشركاته، ليس لشخصه إنما لتصرفه، فهذا الأمر نطالب فيه بحقوقنا كمسلمين، لأن ما حدث من سخرية أمر لا يمكن السكوت عليه. أنا عجبني جدا، وطبعا أنتوا عارفين إن إحنا لينا موقف من أخطاء عمرو أديب بشكل عام بنعرضها، لكن عجبني إن هو كان منصف أمس في حلقته فيما يتعلق بحملة الحكمة والسلفيين برضو زي ما قال ضد ساويرس. هنشوف التقرير اللي قاله عمرو أديب ونرجع لحضراتكم مرة تانية. تحت شعار مش هنتشتم بفلوسنا، السلفيون يشنون حربا على بيزنس ساويرس. على فكرة أنا بقى يعني بحترم السلفيين في النقطة دي، انه فكرة المقاطعة وفكرة هي تعبير جيد جدا على المعارضة، وعلى فكرة الناس عندها حق. الكرتون اللي نزل عند نجيب ضايق ناس كتير واثار حفيظة ناس كتير، وخصوصا خلينا اتكلم بصراحة، وهو اعتذر عنه طبعا، بس خلينا اتكلم بصراحة، نجيب موقفه حساس. احنا هنهزر؟ لسه الامور البلد مش علمانية قوي كده، يعني البلد مش فري قوي كده، بالعكس احنا داخلين في في في في وقت في ال ال ال التمسك الديني، مش عايز اقول التشدد، التمسك الديني في اعلى مراحل. فالسلفيين بقى قال لك ايه، محدش يستخدم موبينيل، محدش يستخدم مش عارف ايه، محدش يعمل ايه، كل الحاجات بتاعت نجيب ساويرس انا هقطعها. موقف محترم وموقف ديمقراطي، نجيب ساويرس نفسه ما يقدرش يعترض عليه. بنشكر عمرو أديب على هذا التعليق وثنائه على هذا الموقف، وإحنا عايزين نسمع من كل مصري نصراني تعليقه على ما سأقول الآن، خاصة من نجيب ساويرس. نشرة الأهرام قبل قليل أن أقباط المهجر يقدمون طلبا رسميا، طلبا رسميا للأمم المتحدة والكونغرس والفاتيكان لفرض الحماية الدولية على مصر. تقدم وفد من أقباط المهجر في أمريكا مكون من القمص مرقس عزيز كاهن الكنيسة المعلقة بمصر القديمة والمبشر على حد قول الأهرام، وأنا أقول والمنصر أحمد أباظة أو المتنصر، والمتنصر أحمد بولس، والمستشار موريس صادق، طبعا موريس ده اللي اتسحبت الجنسية منه، رئيس الجمعية الوطنية تقدموا جميعا رسميا بطلب فرض الحماية الدولية على مصر إلى منظمة الأمم المتحدة ودولة الفاتيكان والدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والكونغرس الأمريكي ومراكز اتخاذ القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. وأكدت الجمعية أنه تم الاتفاق على مواصلة الحوار بين الوفد وكافة الملتقى بهم لتسهيل حماية دولية للنصارى في مصر. أتمنى أن أسمع وتسمعون تعليقا من الكنيسة المصرية موقفها إيه من هذا الطلب، وتعليقا أيضا من نجيب ساويرس. طيب احنا ناخد أخبار خاصة بالثانوية العامة. التاريخ مسك الختام للمرحلة الأولى، أعاد لامتحان التاريخ اليوم البسمة لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة، واعتبر الطلاب سهولة الامتحان ختامه مسك بالنسبة لامتحانات القسم الأدبي. معنا تقرير عن التاريخ يا أستاذ جمال، نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم. النهارده امتحان التاريخ كان كويس الحمد لله، والاسئله جت كويسه والاسئله الاختياريه كانت حلوه الحمد لله. يعني الامتحان كان كويس على فكره، لا كان صعب بس المرابين شويه، بس الامتحان كان كويس. امتحان كويس على حد ما، بس في خطوات بسيطه، تريكات بسيطه جدا، بس امتحان كويس واسهل من الجيولوجيا، لان الجيولوجيا جت لنا في تريكات جامده جدا، وقال الامتحان عاوز خمس ساعات، يعني امتحان الجيولوجيا جاي خمس ساعات. كل اللي احنا عاوزين نعمله ان نقول التصحيح مش ما يبقاش زي السنه اللي فاتت، ويبقى في عداله السنه دي. الحمد لله تمام، سهل، مستوى طالب متوسط انا شايف يعني كده. الامتحان جه كويس الحمد لله، يعني كان ما فيهوش مش زي الاستفزاز بتاع السنه اللي فاتت، بس يا رب التصحيح يجي كويس ان شاء الله، ربنا يوفقنا كلنا. والله الامتحان يعني مستواه كويس، بس هو يعني كان فيه شويه تكات يعني طويل وطويل شويه. استاذ جمال العربي رئيس عام الامتحانات معنا على الهاتف للتعليق على امتحانات اليوم في الثانويه العامه. السلام عليكم استاذ جمال. وعليكم السلام ورحمه الله، ازيك يا دكتور؟ اهلا ومرحبا بحضرتك. امتحان التاريخ في مجمل الشباب قالوا انه الحمد لله كويس بالنسبه للمرحله الاولى قسم الادبي، بس البعض الطالبات اشتكينا من سؤال رقم 5 بيقولوا انه محتاج معلومات عامه ليست موجوده في المنهج، راي حضرتك ايه؟ والله احنا بنحترم طبعا الراي اللي هما بيقولوه، انا ما قدامنيش غير ان انا احترمه واعرضه على المستشار، لكن انا كل اللي جاني في تقرير اللجنه الفنيه ان الامتحان مناسب وانه من المنهج وانه لم يخرج عن اطار المنهج وان الزمن مناسب، هذا التقرير اللي جاني من اللجنه الفنيه. نعم. ولكن اذا وردت شكوى فبنعرض طبعا على المستشار مره ثانيه لعل يكون هناك جديد او ربما يلفت الطلاب نظرنا لحاجه احنا مش واخدين بالنا في الامتحان. نعم. فبرغم ذلك بنعرضها على اللجنه الفنيه مره ثانيه. طيب بالنسبه لعينه الجيولوجيا النتيجه طلعت 91.9%. بالظبط كده، النتيجه طلعت 91.9% بالنسبه للمرحله الثانيه، وبالنسبه للمرحله الاولى فالاعداد اللي اتصححت حوالي 400 ورقه فطلعت النسبه حوالي 89%. النهارده كان في مشاكل ولا حاجه في بعض اللجان؟ احنا سمعنا ان في بعض الطلبه قطعوا اوراق الاجابات بالظبط في حالتين اتبلغنا عنهم بان في طالبين اظن مزقوا ورقه الاجابه وتم تحرير المحضر بذلك. وبرغم ذلك علمت بعد نهايه فتره الامتحان ان حدث في الاسماعيليه ان طالب ايضا مزق ورقه الاجابه واعتدى على الملاحظ بالسب والقول، فلما تدخل ضابط الشرطه برضه اعتدى على ضابط الشرطه بالسب والقول وتم القبض عليه بمعرفه القوات المسلحه واحالته الى قسم الشرطه. طيب هو في مثل هذه الحالات لما الطالب يمزق اجابته تبقى العقوبه ايه على الطالب؟ والله احنا انت عارف احنا تربويين قبل ما نكون يعني اصحاب حقوق يعني. نعم. فاحنا بنحاول نعالج الامور من وجهه نظر القانون، التربيه قبل ما نعالجها من وجهه نظر القانون. فاذا كان الطالب خارج عن شعوره الانفعال احنا بنقدر ده فيه وبنحاول نهدي الموضوع وبنحاول نلم الموضوع باي شكل من الاشكال، ويكفينا فيه ان احنا لو كان زمن الامتحان مش كفايه بنحرر له محضر عشان نثبت حقه وحقنا، بنحرر له محضر علشان يبقى هو ماضي على المحضر اللي هو اللي مزق الورقه بنفسه حتى لا يدعي بعد فيما بعد ان احنا اللي مزقنا الورقه بتاعته. لكن لما هو بيخرج بقى عن شعوره مثلا وبيهين ملاحظ اللجنه وواحد زي ضابط الشرطه او ضابط الجيش، فطبعا الحكايه ديت بيبقى فيها سلوك ولازم ياخد موقف بالحرمان من اعمال الامتحانات. يعني في البعض ممكن يحرم من الماده فقط والبعض توقع عليه عقوبات اكبر. بالظبط كده يا فندم. ممكن يحرم من الماده فقط وخاصه اذا كان سلوكه منحصر في ورقته هو فقط. نعم. اما اذا خرج السلوك عن ذلك واعتدى على الغير فطبعا احنا بنضطر نقاوم هذا السلوك باننا ناخد نطبق الاجراءات القانونيه. نعم. احنا فاضل لنا كام يوم في الثانويه العامه يا استاذ جمال؟ ان شاء الله لحد يوم السبت الجاي. ونقول لحضرتك كل سنه وانت طيب والساده المشاهدين جميعا. ونتمنى ان شاء الله ان الناس كلها تسعد بنتيجه الثانويه العامه. نعم. وانا اتوقع كفرد عادي مش كرئيس عام امتحانات ان النتيجه هتكون عاليه جدا وان المجاميع هتكون عاليه وان الاسر هتسعد بهذه النتيجه ان شاء الله. نعم. شكرا ليك استاذ جمال عربي رئيس عام الامتحانات. واحنا هنا في مصر مستنيين امتحاناتنا لحد يوم السبت. ظهرت النهاردة الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية، ومبارك لجميع أبنائنا وبناتنا اللي نجحوا في الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية، وإن شاء الله نسمع خير عن الجميع في مصر. أما الأزهر، النهاردة عندنا ارتياح وهدوء بلجان الثانوية الأزهرية لسهولة امتحان مادة الحديث لليوم الثاني على التوالي. خيم الهدوء على لجان الثانوية الأزهرية بسبب سهولة الامتحان، حيث أدى طلاب الثانوية الأزهرية امتحان مادة الحديث بقسميه طبعا الأدبي والعلمي. خرج معظم الطلاب بعد انتهاء نصف الوقت المحدد للإجابة، يعني كمؤشر لسهولة الامتحان. أكد الطلاب أنهم فرحين لليوم الثاني على التوالي بسبب سهولة امتحان مادة الأدب وكذلك مادة الحديث، مما رفع روحهم المعنوية بعد صعوبة الكيمياء والفيزياء والميكانيكا اللي كانت يعني كانوا بيتقال عليها مقبرة لطلاب الثانوية الأزهرية. لكن طبعا طلاب علمي رياضة يشكون صعوبة الجبر والهندسة الفراغية. معنا الشيخ أحمد عمران. طيب لما يأتي معنا الشيخ أحمد عمران يا ريت نسمع منه تعليق. عمرو موسى والدكتور العوة، عندنا انتم عارفين طبعا حضراتكم ان كان في حاله من حالات الاستبيان والاستفتاء على موقع المجلس العسكري، وتقريبا حصل نوع من التقارب بين عمرو موسى والعوة في نسب الاصوات او حاجه زي كده، فبداوا يعني يتكلموا على بعض شويه. عمرو موسى بيقول انه بيتعرض لحمله لتشويه مسعوره تستهدف تزييف التاريخ او تاريخه يعني، ونفى ما نشرته إحدى الصحف اليوم الأحد تحت عنوان تورط وزير الخارجية في بيع الغاز إلى إسرائيل عام 1993. واعتبر موسى أن صياغة النشر والعنوان الرئيسي غير صحيح، وما جاء في مضمون التقرير الصحفي المصاحب يعطي القارئ معلومات مبتورة ومركبة بشكل يتوجه أساسا إلى إهانة الوزير بل واتهامه بالعمالة. طيب يا سيدي، عمرو موسى اجتمع بقيادة كنيسة ميري جرجس بالإسكندرية وإمام مسجد يخاطبه أتانا الغيث بقدومك. يعني الكلمات دي اتقالت من إمام مسجد علي السماك في منطقة غيط العنب بعد صلاة الظهر اللي شارك فيها عمرو موسى وأعضاء حملته الانتخابية كانوا معاه. ورد موسى على مديح إمام المسجد وقال له زيارتي للمنطقة لم تكن للحديث لكن للاستماع إلى شكاوي أهالي المنطقة، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن المصريين بي. طيب راح فين بعد كده عمرو موسى؟ راح إلى كنيسة ميري جرجس بالمنطقة والتقى بقيادات الكنيسة في اجتماع مغلق بناء على طلبهم، ولم يشارك في الاجتماع سوى مين؟ سوى قناة أغابي المسيحية الفضائية. الدكتور العوة، الدكتور العوة عندي ليه النهاردة كذا تصريح، بيقول إن عمرو موسى لا يصلح رئيسا. هاجم الدكتور العوة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وقال ليس صحيح أنه الرجل المناسب، يقصد عمرو موسى، لقيادة البلاد رغم كونه دبلوماسيا مخضرما، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يعطي صوته بالانتخابات الرئاسية القادمة سوى لنفسه. طيب أنا آسف جدا يا جماعة للمقاطعة لأن الإعداد اتصلوا بالشيخ أحمد عمران. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ. أهلا بك يا سيدي يا محمد. الحمد لله النهاردة الامتحانات كانت كويسة في الثانوية الأزهرية. الحمد لله نحمد الله ونشكر الحمد لله. ما فيش ولا جاتش أي شكوى من أي حد. ما فيش أي شكاوى وصلتكم النهاردة. الحمد لله. حضرتك تتوقع امتى تنتهي تصحيح المواد دي؟ يعني اعلان نتيجة الثانوية الأزلية ياخد وقت قد ايه على ما نعلنها ان شاء الله؟ بمجرد ما يخلص الامتحانات يبدا التصحيح ان شاء الله. يعني ياخد وقت قد ايه؟ بقول اسبوعين مثلا، ثلاثة؟ لا هو يعني في الغالب او اسبوع واحد. اسبوع واحد. طيب شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة التوضيحية. طيب احنا عايزين يا جماعة ضروري جدا يكون معنا دلوقتي على تليفون الشيخ مازن السرساوي عشان عندي عدة اسئلة له في تصريحات العوة، ملوش علاقة طبعا بموضوع عمرو موسى، لكن السؤال اللي هوجهه للشيخ مازن اول ما يجي معايا على التليفون، التصريح اللي قاله وتنبهه معايا، قال ايه النهاردة العوة خلال مؤتمر جماهيري حاشد نظمته جمعية مصر للثقافة والحوار، بيقول ان هناك متربصين به للتقليل من شعبيته بين المصريين باعتبار انه محرض على الفتنة الطائفية، مشيرا، خلي بالك هو بيقول ايه، مشيرا الى انه لا يزال يقول ان كاميليا شحاتة لم تسلم قط. دكتور العوة بيقول بعد كل اللي احنا عملناه ورينا لكم اللقاءات مع ابو يحيى والمسؤولين والراجل بتاع لجنة اشهار الاسلام في الازهر وادلى بشهادته هنا في الحكمة وفي امام النيابة والقصة الطويلة العريضة دي كلها، والدكتور العوة بيقول ان كاميليا شحاتة لم تسلم قط، وقال انه مع قيام احزاب شيعية في مصر. تاني الدكتور العوة يقول انه مع قيام احزاب شيعية في مصر وليس ضده، وليس ضدها لأنه ليس صفوة الشريف رئيس لجنة شؤون الأحزاب. معنا دكتور مازن. طيب من الأمور التانية اللي بيقول عليها الدكتور العوة النهاردة أنه بيهدد بالعودة إلى التحرير إذا تم الالتفاف على الاستفتاء، ويدعو إلى مقاطعة مظاهرة 8 يوليو. طلب الدكتور الحكومة بإعلان أسماء 60 منظمة تلقت مساعدات مالية من الولايات المتحدة الأمريكية بحسب تصريحات السفيرة الأمريكية الجديدة بالقاهرة أمام الكونجرس، وأشرنا احنا بقالنا يومين بنشير إلى هذا الموضوع، مشددا على ضرورة تغيير طبيعة علاقة مصر بأمريكا من دولة تابعة إلى دولة ندية. واعتبر العوة خلال ندوته الأسبوعية بجمعية نفس الموضوع اللي قلت لكم عليه مصر الثقافة والحوار سماح الدولة بتمويل الديمقراطية اعتبرها رشوة. كما اعترض العوة على الدعوة لتنظيم مظاهرة يوم 8/7 ووصفها بأنها محاولة لإنجاح ما فشل في مظاهرة جمعة الغضب الثانية في 27 من شهر مايو الماضي، مهددا بالعودة إلى ميدان التحرير في حال التفاف على إرادة الناس. السلام عليكم دكتور مازن السرساوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. لعل حضرتك كنت سمعني وأنا بتكلم عن تصريحات الدكتور العوة المرشح المحتمل للرئاسة في نقطتين. النقطة الأولى قال إن كاميليا شحاتة لم تسلم قط. نعم. والنقطة الثانية بيقول إنه مع قيام أحزاب شيعية في مصر ولكنه ضد نشر التشيع في أغلبية سنية. رأيك إيه في هذا الكلام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلا شك أن مسألة إسلام كاميليا شحاتة مسألة قد يعني صارت معلومة عند الناس جميعا، وقد شهد المسؤول عن الإشهار في الأزهر الشريف بأنها جاءت وعلمت إسلامها عنده. وهناك حديث يدور على أن هناك صفقة جرت من الدكتور محمد سليم العوة وبين مباحث أمن الدولة حتى يسمح له بالكلام عما يتعلق بالأسلحة في الكنيسة والسكوت عن موضوع كاميليا شحاتة. وهذا كلام يعني نقله بعض من كان له دراية بما يجري في أمن الدولة. صحيح. وكان هذا على مرأى ومسمع منه. نعم. فبالتالي كلام دكتور محمد سليم أنا أعجب له جدا في هذه القضية، لأن هذه القضية ما ينبغي أن تكون محل يعني نقاش ما لهاش معنى الآن. الدلائل القاطعات على إسلام كاميليا شحاتة وعلى دخولها بالفعل إلى الأزهر لإشهار إسلامها، والقضية أشهر من أن يعني تكون مختصرة في هذه العبارة من رجل ينبغي أن يكون أكثر مصداقية مع الناس من ذلك. نعم. طيب تعليقك ايه في مطالبته بوجود احزاب شيعية؟ وبيقول هذا يذكرني بقول القائل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء. كيف تنشأ احزاب شيعية ثم يقول الدكتور بعد ذلك انا ضد نشر التشيع في اوساط سنية؟ وهل ما معنى انشاء الاحزاب؟ يعني ما الفائدة من ورائها؟ يعني الاحزاب هذه مش مفروض ينضم لها ناس؟ هنجيبهم منين الناس دي؟ يعني لازم 5000 اصلا. هناك انشاء حزب، هناك عدد معين ينبغي ان هو يكون منضم لهذا الحزب، والحزب له فعاليات وله. فانا ما ادري يعني الدكتور محمد كانه لم يعتبر بما جرى لشيخه الدكتور القرضاوي من جراء ما حدث عندما تكلم فقط بكلمة الحق وقع له ما وقع من التشهير الذي جرى من إيران على المستوى الرسمي والمستوى الشعبي. فالدكتور العوى ما أدري يعني ينبغي أن يكون أنا أظن فيه من العقل والاطلاع ما لا ينبغي أن يقع به في مثل هذه الوهدة السحيقة. أيخفى عليه ذلك البون الشاسع بين الروافض وبين السنة أم أنه ما زال يمشي وراء هذا التيار الذي كأنه لا يبصر تيار التقريب من المذاهب؟ هو طبعا ما زال لأنه هو من مؤسسي هذا التيار. يعني هذا ينبغي أن يقر بخطأه لأن الأمر الآن أصبح لا يخفى على عوام المسلمين، فكيف يخفى على من يزعمون أنهم من قادة الأمة؟ يعني دكتور محمد رجل مطلع ورجل عنده يعني مواقف حسنة في أوقات كثيرة وكنا نخالفه في أمور كثيرة جدا أيضا، فكيف يخفى على مثله الآن وهو يعني رجل مطلع ويرى وينظر؟ كيف يخفى عليه ما لا يخفى على صغار المسلمين الآن بعدما رأوا ما يذاع ويبث على قنوات الروافض بالليل والنهار وكتبهم تملأ الدنيا وفي هذا التواصل التام في القرية الصغيرة الآن العالم بعد هذا الوضع الجديد من الاتصالات، كيف يخفى على مثله ذلك؟ أنا يعني ما أقمن لن أقول له اقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ولا كلام غيره من القدامة، سأقول له اقرأ كلام الشيخ سعيد حوى مرشد العام للإخوان في سوريا وكيف تكلم عن الخمينية وعن الشيعة بعدما ذاق ما لم نسأل الله تعالى ألا نذوق نحن هنا في مصر بسبب كلام الدكتور العوى وأمثاله ممن لا يدركون أو يدركون ويتغافلون عن هذا الخطر الشيعي الممتد. الشيخ سعيد حوى كان كغيره كان كعامة الإخوان لما قامت الثورة الشيعية والثورة الخمينية كان من المصفقين لها كما صفق لها الإخوان وظنوا أن هذا أمير المؤمنين وقد جاء من عامة السوداء من فرنسا وبعد ولم يفرق الشيخ سعيد حوى حتى قام النظام السوري الغاشم الذي يعيد نفسه الآن قام بقتل 30,000 سني إخوان عامتهم من الإخوان في حلب وبقر بطون النساء وقتل وبقر بطون الحوامل وأمر جنوده أن يفجروا بالنساء في الشوارع كما يحدث الآن أيضا ساعة إذن فقط وبعد فوات الأوان أفاق الشيخ سعيد حوى ليكتب كتابه الشهير الخمينية شذوذ في المواقف وشذوذ في العقائد وقال فيه ما بحت أصوات دعاة أهل السنة والجماعة بالتحذير من قبل وقوع الواقعة فلا أدري هو ينتظر الدكتور محمد سليم العوى حتى يقع عندنا مثل هذا يعني للراجل المخلوع بتاعنا قال كلمة حق وإن كان يعني هو أهل باطل لكنه قال كلمة تحسب له وهذه الكلمة صرح بها الشيعة أنفسهم قال إن هؤلاء الشيعة في كل مكان ولاؤهم لإيران وهذا حسن نصر اللات هذا يصرح في غير ما موقف قديما وحديثا ويصرح غيرهم من الرموز الشيعية في لبنان لأنهم بأنهم إيران في لبنان ولبنان في إيران صحيح يعني ما أدري يعني بأي عقلية سياسية وبأي نظرة دقيقة للأمور وبأي مراعاة للمآلات يتكلم بهذا الكلام دكتور سليم العوى في هذا الوقت الذي يعني تقوم الحرب على أشدها من جميع الطوائف على الإسلام وهل نحن الآن في سعر مثل هذه الحركات السياسية لمن يريد أن يمسك العصا من الوسط فيضيع دينه ويضيع طب أنا بس عايز أسأل حضرتك دكتور مازن انضموا إلى أحزاب شيعية لا تتشيعوا أنا كنت عايز أسأل حضرتك يعني حضرتك بتقول هو أسلوب سياسي مسك العصا من الوسط طيب هذا لو تكلم عن السياسة الخارجية مع إيران إنما لازمته إيه أصلا تأسيس أحزاب شيعية داخل مصر أنا يسأل في هذا الدكتور العوى نفسه أنا ما أدري يعني كيف يسمح بإنشاء أحزاب سياسية كما قلت لابد أن تقوم على وجود يعني كثافة عدد كبير من هذه الأحزاب ثم كل الناس تتشيعوا يعني هذا مثل طيب. مثل ما قلت ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء هذا كلام متناقض جدا وأنا فقط يعني أنا لا يخفى على الناس جميعا خيانات الشيعة على طول الدهر من أول ابن العلقمي وقصته شهيرة لا تخفى على أحد وكيف أنه باع الخلافة لهولاكم ودمر الدنيا وأخيرا في الأيام الأخيرة ينشر رمز فيلد مذكراته ويقول ان طبعا لما ارادت امريكا ان تدخل العراق فوجئ العالم كله بتلك الفتاوى الغريبه جدا التي لا تنم عن ايمان ولا عن دين اصلا التي يصدرها المراجع الشيعيه في النجف وفي ايران وكان من اشهرها فتوى السيستاني الذي افتى بعدم جواز التعرض لقوات التحالف في الوقت الذي يقتلون فيه اهل السنه على الهويه في العراق إذا عرف السبب العجب لقد ذكر رامسفيلد في مذكرات التي طبعت أخيرا لأنهم أعطوا هذا السيستاني هدية صغيرة كده 200 مليون دولار 200 مليون دولار فقط هدية تليق بقدر أمريكا وقدر السيستاني وعلى إثر ذلك قام رمسفيلد وجماعة من أعوانه، وهذا الكلام مدون في مذكرات الرجل، وهؤلاء القوم لا يكذبون في مثل هذا لأنهم يخافون الفضيحة على الأقل عند الناس. فيقول: وذهبنا بعد هذا لنزور السيستاني، وفوجئت بأنه يأخذني بالأحضان ويقبلني، ومع كوني أستحي أو أنفر أو أجد في نفسي حرجا من تقبيل الرجال، لكن كان لابد أن أرضى بذلك حتى تمشي الأمور وحتى نربح ما نريد من وراء هذا اللقاء، وقد كان وربح. فوقوف هؤلاء الروافض على طول الخط مع أعداء الإسلام وتملؤهم على الدين وأهله لا يخفى إلا على جاهل، فكيف يتكلم هذا الرجل مع فضله وقدره بمثل هذا الكلام في هذا الوقت الذي لا يصح أن نتكلم فيه بمثل ذلك؟ هذا كلام جاء في الوقت الغلط، هذا كلام غلط قيل في وقت غلط، ولن يؤدي إلا إلى غلط. فينبغي أن نتراجع عن هذا ونتقي الله تعالى في نفسه وفي المسلمين، ونحن لسنا بحاجة إطلاقا إلى رجل يتكلم بهذه الصورة، يعني رجل بهذه الصورة يتكلم الآن أو ينشر التشيع عايز رضي كل الناس ما ينفعش، أو ينشر التشيع بصورة غير مباشرة يا دكتور مازن. يعني أنا ما أقدرش أرضي كل الخلق، لا بد يبقى في أعداء وأولياء، فمن من المستحيل بل طيب. من يعني عاشر المستحيلات أن يستطيع رجل أن يرضي كل الناس دون أن يخسر شيئا من دينه. نعم دكتور مازن، لا بد أن يخسر ولا بد أن يرضى عنه ناس ويغضب منه ناس، على حد قول الشاعر: ولا يضره ذلك إذا رضيت عني كرام قبيلتي فلا زال غضبانا علي لئامها. نعم. فيا أخي أرضي طيب. كرامة قبيلتك وليغضب منك اللئام. نعم دكتور مازن، تسعى في رضا اللئام قبل الكرام. نعم. عندنا موضوع آخر كنت عايز حضرتك بس تبقى معايا على الهاتف عشان نعلق عليه. أنت عارف إبراهيم عيسى دأب على مهاجمة كل رمز إسلامي، فإحنا معنا ليه مقطع عايز أخذ رأي حضرتك فيه، وهو على قناة أو تي في، يعني قناة من قنوات ساويرس. عايزك تسمع معايا هذا المقطع وأسمع تعليق حضرتك عليه. تقرير يا أستاذ جمال. كله إلا الميكروفون، أمال يبقى مسلم إزاي وينشر الإسلام إزاي ويغيظ لقباط إزاي ويكدهم إزاي من غير ما يشغل الميكروفون؟ هو أنتوا كده يا ملاحدة يا علمانيين يا رمم عايزين توطوا صوت الإسلام وتخوفوه؟ تقول له: يا عم ده مش صوت الإسلام، ده صوت عم شوقي البواب أو الأستاذ فتح اللي على المعاش، لكن ولا هم هنا. الدين يعني الميكروفون، وسيظل الميكروفون عاليا دليلا على عقول فهمة الدين غلط، ده إذا كانت فهمة أصلا، ده إذا كانت بتفهم من أساسه. يا أخي الإسلام دين الذوق، فخلوا عندكم ذوق. الإسلام دين العقل، فخلوا عندكم عقل، فيكشوا فيك ويبرقوا، برقوا عنيهم وقولوا لك: أتذكر مكروفوناتنا بسوء؟ والله لا نعلقن رقبتك في صحن الكعبة، ولنضعن مكروفوناتنا في زورك عشان الناس تسمعك، وثكلتك أمك، ثكلتك أمك الناس تسمعك وانت بتناول بالقلم يا عدو الميكروفون، خسئت. اذكر ميكروفوننا بخير، ونحن نشيله من البلكونة بتاعتك ونحطه في شباك المطبخ بتاع خزيمة ابن خزاعة، أصل المدام بتاعته زعقت لعم مونج البواب، وطالله لليورينك يا مدام خزاعة يا أم الوتوت الرخم. عموما هذا ما يمكن أن تجده من معاناة عندما تقول للناس أن الميكروفون مش من الإسلام. يا جماعة يا جماعة والله العظيم الميكروفون ليس من الإسلام. دكتور مازن، حضرتك تابعت التقرير معنا؟ ما رأيك في هذه الطريقة الهزلية من إبراهيم عيسى؟ يعني هو ده رأي واحد بيستخف بدمه، لكن طبعا هؤلاء القوم حرصوا وقتا طويلا ان هم يحاربوا طواحين الهواء، فهم بيخترعوا قضية وبيخترعوا موقف معين ويفترضوا ان اهل العلم العلماء ودعاة الاسلام يدافعون عن شيء ما ليس كذلك، ثم يبدأون هم في السخرية من هذا الامر. من الذي قال من اهل الاسلام حتى يستخف دمه مثل هذا الرجل خفيف الظل او دوت إن الميكروفون من الإسلام حتى يقيم هذه الضجة الكبرى ويتكلم بهذه الصيغة الهزلية عن أمر لم ينادي به أحد قط؟ واللي هو طبعا هو معلوم أنه رجل يجهل دينه، ولو كان يعلم شيئا عن قضية الأذان وعن أدابه وعما يتعلق به من أحكام شرعية ما تكلم بهذه اللهجة. يعني هذا الرجل أصلا لعله يخفى عليه حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حديث محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه في قصة الأذان، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الأذان إن هذا رؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى منك صوتا. عامة العوام يفهمون ومنهم هذا المتكلم قطعا يفهمون أن أندى منك صوتا يعني أحلى منك صوتا. في حين يقول صاحب مختار الصحاح الندى بعد الصوت, الندى بعد الصوت, يقال فلان أندى صوتا من فلان إذا كان بعيد الصوت يعني صوته عالي جدا. لكن كما قلت كثير من العوام على رأسهم هذا المتكلم وهو عامي جدا, ولا يعني مما يضحك الثكلى أني رأيت هذا الرجل يتكلم على بعض القنوات المفروض أن هي قنوات دينية بيشرح السيرة, ما عرفت سيرة مين بالضبط دي وبأي دماغ بيفهمها وعلى أي علم يتكلم هذا الرجل الذي يحارب الدين. هي بالمناسبة يعني قناة باسمها أزهري, قناة أزهري. طيب كويس, ما ده اللي احنا يعني هذا مما يضحك الثكلى والآخر. فإن لم لا يراجعون. فالراجل ده بيتكلم عن السيرة, ما عرفت سيرة مين وسيرة ايه, بيتكلم عنها بأي منطق وبأي خلفيات, وهو الآن يتكلم عن شيء لا يعلمه. فهو يجهل أن قوله صلى الله عليه وسلم علمها بلالا فإنه أندى منك صوتا, يجهل أن أندى المراد بها في كلام العرب ليس أحلى صوتا كما يزندلون كثيرا, وإنما المراد بأندى منك صوتا يعني أعلى منك صوتا. وفي حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا أذنت فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. في هذه الأحاديث ما يدل على وجوب رفع الصوت بالأذان, ولا يغتاب من ذلك فقط إلا الشيطان, فإن الشيطان إذا سمع النداء ولا وله ضرار. طيب دكتور مازن الذي يغيظه ذلك. نعم هو بيقول يعني هو الآن يعني يقول يعني إن الذي يرفع صوته بالأذان يغيظ النصارى, وما الذي يغيظ النصارى من رفع ذكر اسم الله عز وجل في خمسة أوقات في اليوم والليلة. وهم يضربون بنواقيسهم أيضا عندما يريدون ولا يعترض عليهم أحد, ومعلوم أن صوت الجرس أشد إزعاجا ألف مرة من ذكر الله عز وجل, فإن ذكر الله تطمئن به القلوب, قلوب الناس جميعا. فأنا ما أدري هذا الذي يعني يحمل هم النصارى قوي علشان صوت الأذان, في حين أنه ما في حد أظن من النصارى اعترض على ذلك أصلا, ولا اعترض أحد, ما له حق يعترض. يعترض على إيه؟ اعترض على إيه؟ هذا أمر من هذا شعيرة من شعائر ديننا. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل أو غزا قرية أمر أصحابه أن ينتظروا, فإذا سمعوا صوت الأذان رجعوا كفوا, وإن لم يسمعوه قتلوا أصحابه. فهذا الأذان شعار من شعارات, هذا الأذان شعار من شعار الإسلام. لا ينبغي إخفاؤه أصلا. أنا ما أدري يعني هذا يتكلم في أي ساحة ويتكلم في أي مكان, لكن كان بيتكلم في OTV. معلش, والتاريخ كما قلت لك دائما يعيد نفسه. يعني لما ذكرنا لما تكلمنا الآن عن دكتور محمد سليم العاوي ومسألة الروافض, يعني وقع في ذهني ما كتبه الإمام تاج الدين ابن السبكي. تاج الدين ابن السبكي هذا أحد المؤرخين من تلاميذ الحافظ الذهبي, والراجل ده ما كانش سلفي. ده الراجل كان من أعدى أعداء ابن تيمية في زمانه. كان أبوه من أعدى أعداء ابن تيمية علميا, يعني مع فضل الجميع رحمة الله عليهم جميعا. ففي تاريخه في تاريخ الإمام التقي تاج الدين عبد الوهاب ابن التقي السبكي رحمة الله على الجميع, بيذكر لما دخل هناكم إلى بإعانة الروافض إلى بغداد, يقول شوف ايش اللي حصل لما جرى ذلك. كان مما ذكره بعد ما دخل هنالك قال ثم طلبت النصارى ان يقع الجهر بشرب الخمر واكل لحم الخنزير وان يفعل معهم المسلمون هذا في رمضان. بمجرد دخول التتار الى بغداد طلب النصارى في بغداد اللي كان الاسلام بيحميهم ويحرسهم وكان الاسلام لا يمس لهم طرفا وكان يكرمهم, طلبوا ان يقع الجهر بشرب الخمر واكل لحم الخنزير وأن يفعل المسلمون هذا معهم في رمضان. ومش بس كده, كمان لما دخل هناكم إلى إلى إلى بيت الخليفة ودخله يعني محتقرا لما فيه وحدك حرمهم, قال أعطى دار الخليفة لشخص من النصارى وأريقت الخمور في المساجد والجوامع ومنع المسلمون من الإعلان بالأذان, منع المسلمون من الإعلان بالأذان. ده بقى حق, لكن أن يصدر مثل هذا مثلا من كافر أو من واحد على غير الملة فقد يكون معقولا ويفهم, يقال له ليس هذا من حقك, واعترض أحد على إقامة دينك فلا يحق لك أن تفرض على دين الإسلام. لكن أن يصدر هذا من رجل ينتسب للمسلمين ويتكلم أحيانا باسمهم ويزعم أنه يفهم الدين وأن من يخالفه لا يفهم, فهذه أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب وقد هزلت حتى بدا من هزالها وحقولاها من هزالها كلها وحتى سامها كل مفلس. ولو كان هناك صوت للإسلام قوي في ديارنا تقوم عليه مؤسسة رسمية لما حل لمثل هذا يتكلم في هذه المسائل الكبار ولا أسكته العلماء. لكن هو له حق يتكلم فيما شاء. قال لك الجو فبيض واصفري، قد ذهب الصياد فأنا تنظري، يا لك من قبرة بمعمري، خلى لك الجو فبيض واصفري، اعمل انت عايز يا ابراهيم يعيد. ما عدا هناك احد يعني يتكلم عن هذا الدين ويصد عنه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. جزاكم الله خيرا دكتور مازن، ونحن إن شاء الله وأنتم من أولئك الأفاضل الذين يدافعون عن الدين دائما. شكرا جزيلا لك على كل هذا التوضيح. بذكر مشاهدينا ومتابعينا أن غدا الحكم في دعوة المقامة من رابطة المحامين الإسلاميين الذين يطالبون فيها بالكشف عن مكان اختفاء كاميليا شحاتة. غدا الجلسة وإن شاء الله نتابع أخبارها ونخبركم بها. في عندنا خبر اتنشر في الأهرام أيضا اليوم. زوجة القس ضربته بالشبشب وهو يؤدي القداس وشقيقها قتله بطلق ناري. أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة بضبط وإحضار المتهمين بقتل راعي جمعية النعمة الخيرية للأقباط الإنجليين بالمرج الذي لقي حتفه على يد زوجته واثنين من أشقائها وتشريح جثة المجني عليه واستكمال تحريات المباحث حول الواقعة. شهود العيان رووا تفاصيل الحادث وقالوا أن هناك خلافات عائلية بين المتهمين والمجني عليه وأن زوجته أقامت ضده دعوى نفقة. وفي يوم الحادث ذهب القسيس إلى شقة الزوجية محل الخلاف وحاول فتحها لكنه وجد أنها مغلقة فذهب إلى الكنيسة لأداء القداس لكنها تتبعته زوجته مريم فرح بيباوي وشقيقتها تريزا وشقيقهما داود. وبمجرد أن شهدوا المجني عليه انهالت عليه الزوجة وشقيقتها يعني مريم وتريزا انهالوا على الراجل بالضرب بالشبشب فوق رأسه مما أثار حفيظته وحاول الدفاع عن نفسه لكن أخرج شقيق الزوجة داود خرطوش وأطلق منه أعيرة نارية استقر أحدها في جسد المجني عليه وجعله يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله للمستشفى. وتريزا كمان أصيبت بطلق ناري وتم نقلها للمستشفى. في مجموعة من الوثائق السرية نشرتها النهاردة المصري اليوم لصفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل 30 وثيقة أو 30 وثيقة تكشف أدوار عمر سليمان عاطف عبيد سامح فهمي في الصفقة. الصفقة دي الحقيقة مثار لجدل كبير واحنا ربما نفرد لها يعني حلقة خاصة عشان نقرأ ونفهم ما في هذه الوثائق السرية اللي يعني أثبتت أن في ناس كان ليهم دور محوري لتسهيل هذه الصفقة منهم عمر سليمان عاطف عبيد سامح فهمي. لكن المثير النهاردة أو امبارح أن المستشار محمود الخضيري قال أن يعني أو أشاد بمفجري خط تصدير الغاز المصري لإسرائيل وقال تفجيره حق مشروع فلا يعقل أن تضاء إسرائيل بالغاز المصري والمواطن في مصر يموت في طوابير أنابيب البوتاجاز. معي على الهاتف المستشار محمود الخضيري. السلام عليكم سعادة المستشار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بحضرتك. حضرتك الوفد والشروق نشروا امبارح تصريح لحضرتك بتقول ما مفاده ان يعني التفجير خط الغاز ده حق مشروع علشان مش معقولة اسرائيل تضاء والمصريين يقفوا في طوابير البوتاجاز. حضرتك صرحت بهذا التصريح نصا؟ ايوه. ويعني انت حضرتك مش شايف ان هذا التصريح ممكن يعني يثير ضجة ضد حضرتك ويثير مثلا علامات استفهام وكده؟ اولا من ناحيه الضجه فاللي بيصير الضجه هم انصار اسرائيل فقط. اما الشعب المصري فلا يمكن ان يصير ضجه ضد انسان بيدافع عن حق. خدت بال حضرتك؟ فيعني انا بقول كلمه حق لان انا شايفه ضعف من المفاوض المصري في الحصول الى حقنا. الاتفاقيه دي تشوبها شائبه ممكن تودي بها الى البطلان. ده سرقه، دي مش اتفاقية، دي سرقة واستغلال وحاكم فاسد أبرم هذه الاتفاقية لمصلحته هو ولمصلحة التوريث. فنيجي النهاردة كشعب مصر اللي هو شعب يعني في ظروف اقتصادية يعلم بها ربنا وعمال يذهب هنا عشان يجيب معونات ويجيب مساعدات وحقوقنا المشروعة ضاع ضيع عند مين؟ عند عدونا إسرائيل. وبعدين إحنا كان المفروض الثورة قامت، وقف تصدير غاز، تعالى يا إسرائيل إحنا مش عايزين نصدر لك غاز، لو كان مضطر يصدر، لأن للأسف الاتفاقيات دي يحطها شك كبير من ناحية المضمون ومن ناحية كيفية التوقيع وإلى آخره. إذا كنا مضطرين يبقى تعالى بالسعر العالمي بالكمية اللي هي فايضة عن حاجتي، أخذ حاجتي وحاجة أولادي أولا، ترجع لي كل مليم في فرق السعر بالنسبة للتصدير اللي تم. بهذه الشروط الثلاثة أبقى أخذت حقي وما صدرش ووقف التصدير لغاية ما أخذ حقي. إنما النهاردة الأنبوب يتفجر أصلحه وصدر وعد صاود، معروف إن المفاوض الإسرائيلي يعني مفاوض سيء لا تأخذ منه حق ولا باطل بدليل القضية الفلسطينية. نعم. يقعد العقد مدته 20 سنة يقعد يفاوض معك 20 سنة. طيب ساعات المستشار مش مستريح، يبقى هيديك ليه بعبيد. نعم. ساعات المستشار من فضلك، لو احنا منعنا عنه تصدير هيضطر هو اللي يجي ويتفاوض معك. نعم. انت حضرتك عضو المحاكمة الشعبية لمبارك اللي كانت في ميدان التحرير، وحضرتك يعني صاحب جهد كبير ايام الثوره، لكن انت امس قلت ان موضوع صفقه الغاز تراه اهم من محاكمه مبارك. لان محاكمه مبارك في ايدينا ومضمونه وجايه ان شاء الله. خدت بالك؟ واحنا مبارك هيروح فين؟ هنحاكمه باذن الله وهناخد حقوقنا. انما اللي كل صباح كل يوم كل صبح بنخسر 13 مليون دولار في صفقة الغاز مع إسرائيل، دي فلوس ضايعة. عايزين نوقف النزيف ده بسرعة وناخد حقنا، عشان يعني لا يعقل إطلاقا إن صفقة زي دي تشبه هذه الشوائب ونستمر فيها، وحجة إن احنا بنتفاوض ونوصلوا الغاز شيء ضعف الحقيقة غير عادي ولا يليق بثوار. وللأسف الشديد البعض يقول ده احنا لو وقفنا ممكن إسرائيل تعتدي علينا. إسرائيل ما عادتش تخوف خلاص. إسرائيل اللي اهتزت أمام حزب الله وأمام حماس، لا يمكن أبطال مصر اللي في القوات المسلحة هيدوها فرصة تعتدي علينا. يا ريت إسرائيل تعتدي علينا، هتتعلم درس عمرها ما شافته. مش ممكن، ما نخافش من إسرائيل، ده حق، ده احنا بنطالب بحق، احنا بنطالبش بحاجة. زادك الله قوة على الحق يا سيادة المستشار محمود الخضيري، وأتمنى قبول دعوة القناة. حضرتك معايا؟ سيادة المستشار، أتمنى من حضرتك تقبل دعوة القناة لشرح قضية الغاز في حلقة تفصيلية على الهواء مباشرة. إن شاء الله ربنا يديك الصحة. إن شاء الله نرتب، يا ريت الإعداد يرتبه حضرتك. شكرا جزيلا سيادة المستشار. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، أنا بكتفي بهذا القدر من الأخبار عشان نبدأ فقرتنا الحوارية الأموال المنهوبة مع من وإلى أين، مع الأستاذ مصطفى عبد السلام رئيس تحرير العالم اليوم، والأستاذ علاء البحار الكاتب والباحث في الشؤون الاقتصادية، وكذلك مع المستشار القانوني أنور الرفاعي. فاصل قصير ثم نواصل معكم، فانتظرونا. حرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيك، شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين، حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين.